مخرج الصحيح لولا آية في كتاب الله، في بعض الروايات لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى. والبعض المخرجين لصحيح البخاري ذكروا رقم الآيتين الأوليين، وبعضهم ذكروا رقم الآيتين الأخريين، لأنه ما أكمل إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخره البخاري، فأيهما أليق بمقالة أبي هريرة؟ لأنه هنا يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الآيات الأولى أولى، نعم، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. ولذلك الحافظ بن كثير أورد خبر أبي هريرة عند الآية الأولى، لكن ألا ينطبق على من يكتم العلم ويكتم ما أنزل الله سواء كان من القرآن أو من السنة يدخل في هذه الآية ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما أكل؟ وعيد حاصل في الآيتين، فما وجه كون الأولى أولى بكلام أبي هريرة من الثانية؟ مثل ما قلت في البخاري الذين أخرجوا الصحيح بعضهم ذكر رقم الآية الأولى وبعضهم ذكر رقم الآية الثانية، وهما يشتركان في الكتمان والوعيد الشديد على من كتب، الوعيد الشديد على من كتم. أولئك ما يكون في بطنهم إلا النار أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني في هذه كلها وعيد شديد، صلى الله العافية. وفي الثانية من لازم الكتمان الشراء، ليش يكتم؟ لماذا يكتم في الموضعين؟ ما الذي دعاه إلى الكتمان؟ لأنه الشراء يفهم من قوله أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار، مثل الشراء في الآية الأولى. أولئك الذين اشتروا، نريد مرجح يركن إليه ويطمئن إليه بأن تكون الآية من جبل عبد الرحمن، جبل فتح الباري الأول اللي احنا نقرأه الأول، فتح الباري، كمل كمل. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذلك الذي يأكل أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى، فالتحريم شامل للرجال والنساء، مع أن الحلية جائزة بالنسبة للنساء، حراما على ذكور هذه الأمة، لكن الأكل والشرب ليس من الحلية، يستوي فيه الرجال والنساء. والتنصيص على الأكل والشرب لأنه أوجه أوضح وجوه الانتفاع، أوضح وجوه الانتفاع، ولذا الجمهور على أن جميع الاستعمالات داخلة في الوعيد، داخلة في الوعيد. يقول رحمه الله: باب حفظ العلم، ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث دون غيره، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. الثانية فيها أن الذين يكتمون ما أنزل الله، نعم، ما أنزل الله، فقوله يكتمون ما أنزلنا يدل على أنه أراد الموضع الأول، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، يحفظ ما لا يحفظون. وأورده البخاري تحت قوله: باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. وأبو هريرة لا شك أنه حافظ الصحابة، أحفظهم على الإطلاق، قد روى من الأحاديث ما لم يروه غيره، ولا يقربه ولا يدانيه فيه أحد من الصحابة، إلى قوله الرحيم. وهذه في الموضع الأول، يعني آيتان، قل ولولا آيتان من كتاب الله، والذي ساقه ابن كثير رحمه الله: لولا آية في كتاب الله. على كل حال الفرق يسير، لكن هنا يتضح الاهتمام بالترقيم، لأن بعض من يخرج الكتب ينظر لطرف الآية ويضع الرقم ولو لم يكن مطابقا للمضمون، يعني ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يشوف يضع رقم الآية والسورة، لأن ما تكمل الآية، فأحيانا يضع الرقم والموضع موضع جهاد على آية النور، ها؟ النور، النور، والعكس أحيانا موضع موضع أكل ويضع آية مثال. نعم مثال. فمثل هذا مشكل، لا بد أن توضع الأرقام مناسبة لما يطابق المقام. نعم شيخ. وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. لا يكلمهم الله يوم القيامة، وجاء في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يدخل هؤلاء ولا ما يدخلون؟ ها؟ شو؟ يدخلون؟ وماذا عن قوله ولا يكلمهم؟ هم؟ يعني لا يكلمهم كلاما يتلذذون فيه، لا يكلمهم كلاما يتلذذون فيه، لأن تكليم الله جل وعلا للعبد رفع له، ولذا كان من خصائص موسى عليه السلام أنه الكليم. أما الكلام اللي فيه تعزير وفيه شدة وغلظة عليه، هذا عدمه أولى منه. نعم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ثم ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وهذا مقرون بالخيلة، وإذا تجرد عنها ففي النار، فهذا حكم وذاك حكم. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة. والباء تدخل على المتروك، تترك على المتروك، تدخل على المتروك. تقول اشتريت هذا الإناء بريال، فالمتروك الريال، والمتروك في الآية الهدى. نعم. وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، استبدلوا ذلك واعتاضوا عن ذلك. استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: نعم. فما أصبرهم على النار. شيه واعتاضوا عنه بالضلالة، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة. لا بس حتى أحيانا بعض الأساليب والفعل الداخل، هذا بالنسبة للشراء واضح أن الباء تدخل على المتروك، لكن بعض الأفعال تحتاج في تعديتها إلى حرف قد يخالف القاعدة. هو ما قالوا في أن الباء تترك على المتروك، تدخل على المتروك، هذا هو الأصل، لكن قد يدل السياق على خلافه، قد يدل السياق على خلافه، وإذا أمن اللبس جاهز. نعم. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب. مع مع مع من ولا مع من؟ يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى العجب، العجب والتعجب من صبرهم. نعم، من صبرهم على ذلك، مع أن هذا المصبور عليه شديد، عذاب ونكال وأغلال، عياذا بالله من ذلك. فإن كان التعجب من صبرهم قلنا مع شدتي، كان التعجب من صبرهم ومن شدة العذاب ساغ أن تكون من في الموضعين. وعلى كل حال صبرهم كافي في التعجب، أمر سهل يعني، معنى واضح. نعم. وقيل معنى قوله: فما أصبرهم على النار،

وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، يعني تتوجه، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ما معنى قوله جل وعلا في سورة يونس: واجعلوا بيوتكم قبلة؟ أي قبلة؟ يعني قبلتهم ما شرع لهم من القبلة، قبلتهم هم. نعم. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جميع أركان الإيمان إلا واحد، وهو القدر، وهو الإيمان بالقدر. نعم. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا شك أن الصدقة بالمال الذي يحبه الإنسان وما استغنى عنه أفضل وأكمل، وأفضل من ذلك الإيثار، الصدقة بما يحتاج إليه. لكن إذا تصدق بشيء فاضل عن حاجته، بقي شيء من طعامه الذي إن لم يتصدق به رماه، ليس فيه فضل؟ فيه فضل بلا شك، لكن لو ليس مثل الإنفاق من الشيء الذي يحبه ولم يستغني عنه، أو في الشيء الذي يحتاج إليه. وإطعام الطعام جاء فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، والإمام الشافعي كما في أحكام القرآن له من جمع الإمام البيهقي قال: أرجى آية في كتاب الله، يعني عنده، فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإطعام الطعام عنده من أفضل القربات، والذي جعل هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. ولا شك أن في المساغب، في الجوع الشديد، لا شك أن الطعام لا يعدله شيء، لأنه به تحفظ الأنفس والأرواح، حيث لو لم يطعم مات. نعم. سنة 1327 وجد مسغبة في نجد، صار الناس يموتون بالعشرات في الشوارع من الجوع. وهناك أخوان عندهما تمر كثير للتجارة، سافر أحدهما فلما رجع ما وجد من التمر شيء، وقال ماذا صنعت به؟ يظن أنه باعه في وقت الحاجة بمكاسب طائلة، فقال بعته، بعت التمر بمكاسب أكثر مما تخيل، أضعاف كثيرة. فرح أخوه، ثم لما بين له أنه تصدق به، وقالوا عنه أنهم لا يتصدق بتمر هكذا، الناس ما يستطيعون أن يأكلوا من الجوع، يأتي بالتمر والماء يمرس يصب في أفواههم، رحم الله الجميع. لما علم اشتد فرحه رحم الله الجميع. هم الأصل عندهم التجارة، لكن شوف في أيام المصغبة نفع الله بهذا التمر وأحيا به نفوسا كثيرة جدا، لأنه كثير واستعمل بطريقة نافعة. يعني لو أعطي كل واحد مقدارك في يوم أو يومين يمكن لا يستطيع أن يأكل، أو إذا أكل أكثر من ما يستوعبه بطنه، في لأن وقت الجوع ينبغي أن يؤخذ الأكل بالتدريج، هو نفس البطن فاضي ويابس ما فيها شيء ثم تملأ، خلاف ما يفعله كثير من الناس إذا صاموا في وقت الحر الشديد أكثر من الأكل والشرب وتضرروا بذلك، لكن ينبغي أن أخذ الشيء بالتدريج، والله المستعان. نعم. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الغنى تأمل الغنى وتخشى الفقر. طلع لنا زبيد يا أبو عبد الرحمن، ها زبيد تعرفه؟ طلعه، تعرفه بالفعل أو بالقوة، هذا قريب عندك بين يديك. ها؟ تأمل الغنى وتخشى الفقر. إيه. هي الأحوج. الأحوج أفضل. الأحوج أي المسغبة التي يموت فيها الناس أفضل من أناس يأخذونها للكماليات، كما في بعض الجهات عندنا بعض الأسر تأخذها للكماليات، لأنهم تعودوا واستمروا هذه الكماليات حتى أصبحت عندهم حاجة ملحة كالضروريات. بلى هذا الأصل. هلا شو اللي معك يا صالح؟ شيخنا يقول تقريبا تهذيب الشيء. ايه يقول في موحدة ابن مصغر بن الحارث بن عبد الكريم ابن عمرو بن كعب اليامي التحتانية أبو عبد الرحمن الكوفي، مات سنة 22. هذا المقصود أنه بالتصغير، ما بعد لقيت شيء؟ ها؟ شلون؟ ما يبي تدوير، مو مرتب عندك على الحروف، إذا كتبت اسم ما يطلع، ما يطلع وراه. شيخك ما هو موجود عندك الآن؟ شيخك ايش تسمونه؟ جوجل اللي طلع على انتم تبون ايه؟ الله هات سم. يقولون الآلات أسرع من الكتب، والله ما هي بأسرع إلا شخص خام ما يعرف عن الكتب شيء. ترى في مع تعامل مع الكتب مع الوقت تبي الشخص اللي تبيه تقول سذا يطلع لك، يعني تقدم ورقة وتؤخر ورقة، لكن لو بغيت بحرف الألف هم تمسك لي آخر الكتاب هذا ما يجي، أو العكس. نعم. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح والله أعلم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نمط آخر أرفع من هذا وهو لأنها مراتب، صدقات مراتب، أعلاها الإيثار، أن تعطي شيئا وأنت بأمس الحاجة إليه كما فعل الأنصار. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأمر الثاني أن تعطي شيئا ونفسك تتوق إليه لكن عندك ما يعوضك. الحالة الأولى ما عندك شيء تؤثر به على نفسك، ثاني عندك منه أشياء لكن هو محبوب إلى نفسك وإخراجه فيه مشقة عليك نفسك لكن ما تتضرر بذلك. ثم بعد ذلك يأتي أن تعطي من مالك الذي تأكل وعندك منه وفرة، ولكنه ما يزال طيب ودونه أن يكون من النوع الأقل. ولا يتم لتيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الأردة. الله المستعان. هل نفس المنفق أو أهل عصر؟ شو؟ لا، المنفق نفسه. ما يحبه المنفق. تفضل. الصدقة إذا كان رأى المصدقون الجمعية أن المصلحة إنزال المستوى في الصدقة، يعني بهذه الفئة من الناس بدل ما يعطونهم جديد يعطونهم مستعمل قليل أو في المصلحة فيها، هل ينقص الأجر؟ لكن يعوض هذا بالكمية، يعوض مثل هذا بالكمية، فالحاجة هي التي تحدد، وإذا نقصت النوعية للمصلحة الراجحة بالنسبة للمتصدق عليه تعوض بالكمية ليشمل أكبر قدر ممكن من هذا النوع من هذا الجنس. نعم. نمط آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرين إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك. وفي حكم اليتامى من لا أب له أصلا كولد الزنا، من لا أب له أصلا، لأن الزاني له الحجر ولد الفراش وللعاهر الحجر، فلا أب له. بل قد يقال إن هؤلاء أولى من اليتامى الذين عرف آباؤهم وعرف أقاربهم، قد يكون لهم إخوة، قد يكون لهم أعمام وأهل وعشيرة، أما أولئك ليس لهم أحد، فالنصوص الواردة في اليتامى تشملهم. نعم. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم. والمساكين وهم الذين لا يجدون. جويبر كما هو معلوم ضعيف. نعم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وهذا ماشي على مذهب الجمهور، وأن اليتامى أحسن، وأن المساكين أحسن حالا من الفقراء، يجدون شيئا لكن دون الكفاية، فيعطون ما يكمل كفايته، بخلاف الفقراء الذين لا يجدون شيئا يعطون جميع حاجتهم. وعند الحنفية العكس، المسكين أشد حاجة من الفقير، أشد حاجة من الفقير، والمسألة مبحوثة بأدلتها في كتب الفقهية. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وابن السبيل وهو المسافر المجتاز. هذا يقول سقط هذا الجزء من الحديث من النسخة الأزهرية، يعني اللي بين المسكين والذي لا يجد، أي بين عندك مضيف. يعني بهذا المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هذا لا يوجد، سقط من النسخة الأزهرية، ومضى له نظائر في تعبير المحقق، وهذا الكلام ليس بصحيح. كونه لا يوجد في النسخة الأزهرية لا يعني أنه سقط منها، هذا هو الموجود فيها من وضع المؤلف، من وضع المؤلف هكذا، لكن ما بين القوسين ليس مما زيد على النسخة الأزهرية. نعم. ايش فيه؟ ايه اليامي. ايه نعم. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة، سواء فرغت نفقته أو فقدها لأن ضاعت أو سرقت. نعم. وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسائلين، وهم الذين يتعرضون. إيه عام، إيه عام. نعم. لأن عامة العلم على أن ابن السبيل في آية الصدقات، في آية الزكاة، أنهم الغزاة في سبيل الله. نعم. ها؟ غزاة في سبيل الله. نعم نعم في سبيل الله. نعم في سبيل الله. ابن السبيل المجتاز، ابن الطريق الذي انقطع به الطريق واحتاج إلى الناس يعطى. في سبيل الله هم الغزاة. نعم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن: حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل. الحسين بن علي بن أبي طالب، فاطمة بنته. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب: وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلى علي وآت المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن جاء في الحديث: في المال حق سوى الزكاة، وجاء ما يقابله: ليس في المال حق سوى الزكاة. والثبوت فيه كلام في الطرفين، ولكن التوجيه ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني حق واجب. وفي المال حق سوى الزكاة حق مندوب كما جاء في هذه الآية. نعم. ها؟ الله، ترى يحتاج السمع إلى ترجمان. إيه، هو ابن سبيل الضيف المجتاز بالبلد، هو ابن سبيل. شو؟ لا لا لا لا، الزكاة لا، زكاة عامة أهل العلم على أنهم في سبيل الله، أنهم الغزاة في سبيل الله، المجاهدون، مقاتلون لإعلاء كلمة الله. نعم. لكن صلى الله عليه وسلم ابن السبيل هو مجتاز. المجتاز إيه؟ الضيف له حق الضيافة، هل يعطى؟ بلا شك. وين؟ وقال هو الضيف، هل يعطى الضيف من الزكاة؟ لا، يعطى باسم الحاجة والفقر، لأن ابن السبيل يضيف ولو كان غنيا، له حق ولو كان غنيا. وجوب عارض، معروف أن في المال حق سوى الزكاة، إما على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. الوجوب الأصلي في الزكاة، قد يجب في الكفارات. نعم. وتكون هذه الكفارة للفقراء والمساكين، إما عموما أو لفقراء الحرم أو ما أشبه ذلك، هذه أمور عوارض، لكن الأصل الواجب هو الزكاة، وما عداه من المندوب أبوابه كثيرة. نعم. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ:

اهتمام بشأنه في النصوص من الكتاب والسنة. نعم المهن نلزم له هناك صاحبك. نعم يعني فيها ذكرنا من وجوه الوجوب الذي يستحق أن يدعى عليه إذا مضطر غيره إليه. إذا وجد في المسلمين من يحتاج حاجة ضرورية ويتضرر بتركه فمثل هذا يستحق أن يدعى عليه لأنه ترك واجب. نعم. وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. اللهم صل وسلم. سم إيه لا عندنا الآن في أيامنا هذه تساهل الناس في هذا الباب وأيضا أسيء إلى بعضهم وهو صادق، فعلى الإنسان أن يتحرى لا ينهر السائل، وإذا شك في أمره لا يعطي شيء إذا اقتضى المصلحة ذلك لا شك ما يعطي. المقصود أن الإنسان لا يقع في محظور، أما السائل فلا تنهى. شو؟ كم يصل نفسه في نفس الوقت يدور مع القبلة لو دارت السفينة. إيه. طيب مثل الراحلة. إيه طيب لو نتج من ذلك عمل كثير. ولا نتج. حتى لو. قبلته حيث اتجهت به راحلته. في غير الفريضة. لا في الفريضة في السفينة. يدور حيث دارت. مثل في إذا أمكن نستقبل القبلة فيدور إليها لو دارت السفينة تعين عليه. حتى لو كان عمل كثير يبطل الصلاة. ولو عمل كثير لأن هذا شرط. هلا مرحبا. الله يحييك. الله يسلمك. شيخ لو أراد أن يوقف البيت على أبنائه البنات فقط دون الذكور. لا جنف هذا. بس يوقف على الوصف على المحتاج من ذريته. بالوصف ما أعرف. توجه اليهود إلى الغرب قبلة والنصارى إلى الشرق هذا يعني كلاهما إلى بيت المقدس ولا كيف؟ لا تختلف الغرب عن الشرق.